السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما وفق من فعل الخيرات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة، ولا زالت الموائد في كل ليلة من رمضان موائد الخير مبسوطة لمن بايرد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما عقدت الموائد إلا للفوائد، وما عقدت الاجتماع إلا للانتفاع، وما كان الانتفاع إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا رجوع إلا بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. ما دمنا في مسجد التوبة فنجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. فالعبد معرض للخطأ، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولا دواء للتوبة إلا بمعجون العلم، والذي يغتصه بالصبر، أي إكراه النفس على ما تكره وإرغامها على ما تكره. وأما من ساق نفسه وأهملها إهمال البهائم فتسرح وتضوي، ولا يدري المسكين أنه يسير في درب مظلم. فإن المعاصي كما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: بريد الكفر والعياذ بالله. وما نحن ما نصلي ولا نصوم إلا طالبين الرضا من المولى سبحانه وتعالى، لكن يراجع نفسه العبد بينه وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا آوى إلى فراشك كل يوم وكل ليلة يسأل نفسه ويحاسب نفسه عما صدر منهم. فإن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الرجاع إليه التائب إليه. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من رجل في مفازة وعليها زاده وماءه فضاع عليه، ثم بعد أن أيقن بالهلاك واستعد للموت ومد ذراعه ونام مستعدا للموت فاستيقظ والجمل على رأسه وعليه زاده وماءه، فكيف يكون فرح هذا العبد؟ لا شك أنه هذا مثال بسيط. فالله سبحانه وتعالى يباهي بذلك العبد، لكن يكون توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة، أي إنها معظم أعمال التوبة هي الندم، وإلا فأركان التوبة أربعة: الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود. فإن تعلقت بحق آدم فلا بد من تبرئة للذمم. توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وسبيل كذلك الاستغفار، كما قال سيدنا رابع العدوية: وأن يكون استغفارنا يفتقر لمثله فإنا نستغفر. سيروا إلى الله عرجا ومكاسير. المستغفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن توبة صادقة، لا توبة الكذابين. توبة الكذابين ناوي أن تصدر منه تلك المعصية في هذا الشهر الآتي أو في السنة الآتية أو في العطلة الصيفية الآتية، وهو من الآن كذو ناوي، فهذه توبة الكذابين. وكالذي يحمل السبحة ويقول استغفر الله وهو ينظر إلى النساء الأجانب وهو يفعل المحرمات، فإن هذه توبة الكذابين، كأنك تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الرائين لك. فلو دخل عليك الصبي لاحتشمته وخفت، والله سبحانه وتعالى أحق أن تخشاه، وكاميرة الله سبحانه وتعالى مسلطة على العبد. فإن التوبة مع الله سبحانه وتعالى تورث نور في القلب، ويفرح العبد بذلك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وتكون سبب في أعماله، لأنه أول قدم للمريد الصادق مع الله سبحانه وتعالى أن يضع قدم التوبة مع الله. فبماذا تكون تلك؟ إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن إذا لازم العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى لا شك، إذ ما هناك عبد يعصي الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن الله يراه، إذ يكون هذا إلا لا يقع في ذلك إلا في غفلة أو زلة. أما إذا وهو موقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني وهو يزني، لا يزني الزاني، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأن الإيمان ينزع من قلبه. والله أعلم هل يعود إليه الإيمان أم لا، هل يعود إليه الإيمان أم لا. فالتوبة الصادقة كما توبة ماعز عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقعت في الخطيئة طهرني، أقم أعرض عنه. ثم جاءه من الغد فأعرض عنه، ثم جاء من الغد وقال وكان محصنا فحفر له حفرة ورجم، فافترق الناس فيه فرقتين، منهم يتكلم في توبتي هل يقبله الله سبحانه وتعالى أم لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن توبة ماعز لو وزعت على أمة لوسعتهم. ووقعت قضية أخرى في حياة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة تسمى الغامدية، فقال يا رسول الله إني وقعت فيما وقعت من الزنا والعياذ بالله، فأضرتك أن تطهرني، فأعرض عنها. ثم ثانيا فأعرض عنها، ثم ثالثا فقالت له إنك لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفر لها حفرة ورميت. فجاء سيدنا خالد بن الوليد ورماها بالحجر، فلما ظهر منها أثر على ثوبه تكلم بكلمة وسبها بسبة، فقال مه يا خالد، علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مه يا خالد لو إنها تابت توبة، لو تابها عشار لغفر الله له. العشار الذي يدخل في الجمرك والذي يدخل في المكس ويأخذ الناس على الضرائب والمكوسات، الذي ما أنزل الله بها من سلطان، والذي يأكل أموال الناس بالباطل. الشاهد في هذا كله صدق التوبة مع الله. إذا تاب العبد توبة مع الله صادقة فإن الله، والتوبة بحسب، هناك الضعاف هؤلاء يتوبون توبة بحسبهم، وهناك كذلك كلما ترقى العبد كان طالب علم كان كذلك يؤاخذ في أشياء ما لا يؤاخذ فيها العوام، كان عالما يؤاخذ في أشياء ما لا يؤاخذ منه من دونه. لهذا لما مر سيدنا الجنيد على شاب قوي الجسم قال لو كان ذلك الشاب اشتغل بما يدر عليه بالمال أو بطلب العلم لكان ذلك في خاطره. فلما نام تلك الليلة رأى في المنام جاء له ملك به فقال كل لحمه، قال ما اغتبته؟ قال مثلك لا يسمح له بذاك، مثلك لا يسمح، مقامك عالي. وهكذا كلما على المقام كلما كان، وهكذا إذا ترقى. وكيف يترقى الإنسان؟ كل سنة يكون أحسن من سنة، وكل شهر أحسن من شهر، وكل يوم بل كل ساعة يترقى. بماذا يترقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا كثرة صلاة إلا بماذا؟ قال بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه فضل. أو سيدنا أبو بكر الصديق بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلهذا عندما يترقى الإنسان مقام يرى من هو دونه خطيئة، وإن كان ذلك المقام حسن، لكن كما قال من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه أخص من أمسه فهو ملعون. لابد الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى ويحسن من وضعه مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا باتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المتبوع الأعظم وهو المرشد الأعظم. إذا عملت وثابرت مع الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى صدق توبتك أبدل الله سيئاتك إلى حسنات، أبدل الله سيئاتك إلى حسنات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأخي لكلمة أخي يونس، أولها تهليل وأوسطها تسبيح وآخرها إقرار بالذنب. فقال: من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مهموما ثلاث مرات إلا وفرج الله همه، ما قالها مغموما ثلاث مرات إلا وفرج الله غمه، ولا قالها مديون إلا وقضى الله دينه، وما قالها مكروب إلا فرج الله كربته. فيلازم هذا العبد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لهذا كان عمل السلف الصالح يأتون بها 40 مرة بعد صلاة الوتر. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان الكامل المعصوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول الصحابة رضي الله تعالى عنه: إن لنا عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. وهذا الإنسان المعصوم الإنسان الكامل، لكن كلما زاد الإنسان معرفة بالله كلما زاد خوفه من الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد علمه كلما ازداد تكليفه، لا كلما رفع عنه القلم، كلما ازداد علمه كلما زاد عليه التكليف، كلما ازدادت معرفته بالله كلما زاد الواجب الذي عليه. وليس هو كما قصص الرهبان اليهود والنصارى، إذا صار أحدهم رهبانا فإنه يضع عن نفسه من الواجبات ويوجبه على الرعية، لا لا كذلك شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب نفسه كما يخاطب رعيته وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال: فإني لا أنسى لكن أنسى لأشرع، إنني لا أنسى لكن أنسى لأشرع صلى الله عليه وآله وسلم. فمنه استنبطنا الشرع، منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه تستنبط هذه الآداب فتشممك وتعرفك حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبها باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوى في الإيمان في قلبك. فإذا قوي الإيمان في قلبك فحينئذ تراقب الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيك. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، ولا يصرفنا من هذا المسجد المبارك إلا ذنوبنا مغفورة، حاجاتنا مقضية، ننصرف بتوبة صادقة، توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب عبد الله المحضار memulai ceramahnya dengan alhamdulillah dan juga bersolawat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan bahwa kita sekarang dalam majelis yang mana penuh berkah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana seharusnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama masjid ini yaitu Masjid At-Taubah. Tidaklah ini semua diadakan kecuali untuk kita tadi itu iktibar, kita orang tadi itu merasa bahwa diri kita tadi itu masih kurang, perlu pertambahan. Kita memanfaatkan majlis ini untuk kita menjadi lebih baik. Nah, oleh karena kita berada di Masjid At-Taubah, kita beriktikaf di sini, kita memperbaharui taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita di rumah seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita berkat daripada majelis-majelis ini semua. Yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua seluruh daripada anak Adam adalah berbuat salah, banyak berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik yang mana berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan menundukkan nafsu kita, kita akan gampang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang mana menuruti terus hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak akan bisa shadiqah, tidak akan bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga daripada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat adalah pos atau wasilah untuk kekufuran. Oleh karena maksiat adalah wasilah untuk kekufuran, kita harus betul-betul perhatian menjaga diri kita daripada maksiat dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi itu, dengan ilmu dan juga dengan menundukkan nafsu kita, tidak menuruti nafsu kita. Dan juga dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, cari kesalahan daripada diri kita setiap hari sebelum kita tidur, sebelum kalian akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, segera kita meminta maaf kepada orang tersebut supaya hisab kita di hari kiamat nanti akan ringan atau mudah-mudahan tidak ada hisab bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan juga at-taibu kaman la dzambalah. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak mempunyai dosa, tetapi taubat di sini adalah taubat yang nasuh. Taubat yang mana benar, bersungguh-sungguh daripada taubatnya, memenuhi syarat-syarat daripada taubat. Yang mana taubat tersebut akan memunculkan nur, cahaya ada di hati orang tersebut, yang mana cahaya tersebut akan menarik daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dinyatakan taubat tadi itu ada syarat-syaratnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan an-nadam huwa taubah. Menyesal itu adalah sebenar-benarnya taubat. Dikatakan oleh para ulama syarat-syarat taubat tadi itu adalah nadam salah satunya, menyesali daripada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian al-igla' anil ma'asi, berusaha meninggalkan daripada maksiat yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bersungguh-sungguh di dalam taubatnya tersebut dan juga muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat tersebut berhubungan dengan Bani Adam, dengan sama satu sama lain daripada Bani Adam, harus la budda min tabri'atin lidzimami. Harus menyelesaikan daripada tanggungan-tanggungan kepada Bani Adam, daripada minta maaf, daripada menyaur daripada hutang dan sebagainya. Dikatakan juga barang siapa man lazama taubah la ya'si, barang siapa yang terus-menerus mulazamah, terus-menerus bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberi taufik daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermaksiat. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina dan dia dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan berzina. Dan juga dikatakan oleh Nabi, wala yashrabul khamr wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamr syarib wa huwa mu'min. Tidak minum khamr, orang yang minum khamr tadi itu dia dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak akan minum daripada khamr. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang sudah kawin, muhsan, akan tetapi dia berzina. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan aku daripada dosa. Ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Datang kedua kalinya menyatakan seperti itu, ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai datang ketiga dirojem. Nabi Muhammad memerintahkan untuk dirojem karena hukum daripada azzanil muhsan adalah yurjam, dirojem. Nah, ketika dirojem tadi itu para sahabat terbagi menjadi dua. Sebagian daripada mereka tadi itu beriktibar takut untuk berbuat maksiat seperti itu. Akan tetapi sebagian yang lain mencela daripada orang tadi itu. Nabi Muhammad SAW marah ketika itu, menyatakan bahwa diam, karena sesungguhnya orang ini bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diceritakan dalam cerita yang lain bahwa ada orang yang berzina sampai dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Ceritanya hampir sama seperti yang tadi, akan tetapi di sini yang mencela adalah Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Nabi Muhammad SAW kemudian marah kepada Sayyidina Khalid, menyatakan mahya Khalid. Nah, seandainya diam wahai Sayyidina Khalid, diam wahai Khalid, seandainya kalau al-Ashar, orang yang mana menarik duit, ada di, biasanya ada di desa-desa atau ada di kota-kota perbatasan tadi itu, maka Allah akan mengampuni dia. Apalagi orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan juga, dikatakan juga bahwa talib ilm, orang yang mempunyai ilmu, itu mu'akhadzahnya, tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada yang lain. Bahkan kebaikan menurut orang awam itu bisa menjadi kejelekan bagi orang talib ilm, seorang daripada pencari ilmu. Oleh karena itu, seorang talib ilm harus berusaha membersihkan daripada semua kejelekan walaupun sesuatu yang remeh. Kemudian dicatatkan juga bahwa taubat tadi itu, iman tadi itu, semuanya yang diceritakan tadi itu tidak akan terjadi, tidak akan itu semua kecuali dengan ittiba, mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan law nadimta 'alal ma'asi abdallahu sayyi'atak ilal hasanah. Seandainya kamu menyesal daripada kesalahan kamu dengan sebenar-benarnya penyesalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesalahan tersebut menjadi kebaikan. Dikatakan juga bahwa amal daripada salafun saleh setelah salat witir mereka menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Barang siapa yang menyatakan ini, maka akan dihilangkan daripada kesumpukan dan digampangkan jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang setiap harinya daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad, padahal beliau maksum, beristighfar tidak kurang setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan juga wirid daripada Nabi Muhammad, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, 100 kali setiap harinya. Nah, padahal beliau maksum, akan tapi beliau melazimi daripada wirid ini. Kita semua harus meniru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah mengetahui barang siapa yang zada ilmuhu, tambah ilmunya, mengetahui daripada amal Nabi Muhammad, maka kita harus mengamalkan itu, bertambah kewajiban, keharusan yang kita lakukan. Bukan seperti yang mereka katakan, daripada orang-orang yang sudah banyak amalnya kemudian gugur kewajiban atas mereka. Bukan seperti itu. Akan tetapi orang yang mana bertambah ilmunya, tambah kewajiban kepadanya, tambah keharusan kepadanya daripada kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengkhitab dan juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bermuamalah kepada manusia dengan sebenar-benarnya muamalah sesuai dengan akalnya para manusia. Sampai dinyatakan ketika beliau lupa, beliau ketika beliau melakukan sholat 2 rakaat tadi itu yang mana seharusnya 4 rakaat, beliau menyatakan aku ini tidak lupa. Walakin unassa li usyarri'a. Aku ini tidak lupa, akan tetapi aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku memberikan syariat, mengajarkan kepada kalian semua umatku. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus muraqabah, terus merasa dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melazimi terus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau menyatakan daripada al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan inilah derajat yang tinggi, yang mana al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqamul anbiya, maqam daripada para nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika kamu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka merasalah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada semua perbuatanmu. Ini adalah maqamul ihsan, maqam yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat kepada kita semua. Dimaafi kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.